السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أيها الفضلاء الكرام، نواصل الرحلة في بيان حقائق الإيمان في مواجهة أوهام الإلحاد بمعيار العقل ومعيار العلم. وأؤكد دائما، لماذا ارتضينا جميعا هذا المعيار؟ لأن هذا المعيار، العقل والعلم، هو الذي يدخل به الملحد إلى قلوب الشباب. ودائما أؤكد وأكرر أن حجتهم المتكررة حين يناقشون الشباب في الجامعات، أو حين يأتي المدرسون الملحدون في البيئات الأخرى، في الدول الأخرى، ليخاطبوا الشباب، يقولون لهم: رجال الدين ليس عندهم إلا المواعظ، إلا القصص، أما العلماء فعندهم العلم. والعقل اخترع واكتشف وصنع حضارة عظيمة رجال الدين ينتفعون بها، والعلم إنما هو الذي أثبت أن في الكتب السماوية أخطاء. هذه كلها ادعاءات، وأجبنا عن بعضها ونجيب عن البعض الآخر. فنحن نقول لهم بكل هدوء وبكل يقين وبكل ثبات: تعالوا بنا نرتضي الحكم المحايد، العقل والعلم. فحين نأتي إليهم أقول: يعني أنت تؤمن بالعلم وبالغت فيه، ونحن نؤمن بالعلم لكن لا نجعله إله، فهل تقبل السؤال منا؟ هل تقبل أيها الملحد نتائج العلم؟ هل تقبل ميزان العقل؟ أنت تقول أن العقل هو إلهي والعلم هو قرآني، إذن ينبغي عليك أن تقبل معيار العقل ونتائج العلم. هذا هو السؤال المنطقي العقلي. فنأتي إلى جملة من الأمور يظهر فيها تناقض الملحد. كيف؟ مسألة السببية. الملحد يؤمن بالعشوائية ويؤمن بالصدفة، وأن هذا الكون قام بمحض الصدفة والعشوائية، ولا يؤمن بالسببية، في حين أن الإيمان يؤمن أن الأمور في انتظام دقيق، وفي تقدير، وفي تخطيط، وفي ترتيب. إذا اختل لا يمكن أن ينتج هذا الكون المحكم المنظم الدقيق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ده ضد العشوائية. إيه رأيكم؟ إنا كل شيء خلقناه بقدر. الملحد يقول بالعشوائية، والقرآن يقول بالتقدير الدقيق. الباب ده لو ملوش إسنان مفتاح معينة أو أرقام معينة ما يفتحش. الدواء اللي بتاخده، أنا باخده عافانا الله وإياكم، لو النسب غير منضبطة فيه ومحطوطة بالعشوائية ممكن يقتل المريض. وهكذا في كل شيء، التقدير الدقيق المحكم هو الذي يصنع حضارة، هو الذي ينتج إحكاما. طب إحنا لو سألنا العلماء هل يرضون ذلك في الدنيا؟ أي مؤسسة ليست لها رؤية ثابتة، ليس لها نظام ثابت، ملهاش لوائح، ملهاش قوانين، طب الناس تتعامل إزاي؟ لن تنجح هذه المؤسسة. وعلى قدر ما يكون للمؤسسة لوائح وقوانين ونظام ودقة يكون النجاح لهذه المؤسسة. العشوائية حتى في المعنى المادي في دنيا الناس، المناطق العشوائية لو حدث فيها حريقة أو حريق لا يمكن أن تصل إليه السيارات بسرعة، وتكون الخسائر كبيرة جدا إلى آخر ذلك. فالعشوائية لا يقبلها العقل لتكون أداة نجاح أو وسيلة للأمور العظيمة، ولا الصدفة كذلك. ولذلك القرآن يقول هذه الأفكار أفكار مغلوطة خاطئة. الحقيقة الخالق يقول إن كل شيء خلقناه إيه؟ بقدر. والقرآن يا أحباب حين يأتي، وهذا باب عظيم اسمه السنن الإلهية في القرآن، القرآن بيّن أن هنالك سنن كونية تحكم حركة هذا الكون، ليست عشوائية. شوف الإيمان وجمال الإيمان، وهو يخاطب العقل وبالعلم. كيف؟ يقول لك ما بالكون من نجوم من أفلاك من قوانين، ده منضبط بقوانين لما تعرفها تنتفع بيها، تقوم تعرف تعمل طيارة وتمشي. لو ما فيش ثبات للقوانين دي يبقى الطيارة تيجي لغاية نص المسافة وتقع تتكسر. لو ما فيش قوانين طفو ثابتة مضطردة مستقرة، السفينة تمشي كده 2 كيلو وتغرق. لكن ربنا عمل قوانين ضابطة حاكمة للكون مستقرة ومضطردة، والقرآن أشار إلى كده. في مثل ماذا؟ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل، وكل في فلك. يبقى في قوانين كونية تحكم هذا الكون الجميل والمدهش والعظيم. اسمع، كما أن الله عز وجل، أقول كما أن الخالق جل في علاه جعل هذه القوانين الحاكمة الضابطة لحركة الكون، جعل لسلوكيات البشر قوانين حاكمة. مش فوضى كده تعمل اللي عايزه، لا، احنا مش في دوار العمدة زي ما بيقول، لا، ده المؤسسة الناجحة اللي فيه تفعيل للقيم اللي فيها تمشي على الكل. طب وايه في سلوكيات البشر زي ايه؟ ولا يحيق المكر السيء الا ده قانون ربان او ده قانون حاكم. بعض الناس يعتبروا شطارة، نقول له لا، في النهاية ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. طيب وإيه كمان؟ وقد خاب من حمل ظلما، ده قانون إلهي رباني. وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا. لو أنت أمامك خصم وتصبر وتتقي الله وتمشي صح، الخسران في النهاية مين؟ أيوة. فربنا جعل إلى آخر ذلك مقدمات ونتائج، وجعل الهداية تقوم على أساس علمي. إيه هو؟ وإن تطيعوه تهتدوا. مش حاجة مبهمة كده، لا، لها سكة معروفة، لها قانون معروف. وإن تطيعوه تهتدوا. طب انا عايز في مأمن وابقى ربنا هو الملاذ الامن ليا، اعمل ايه؟ ربنا حط قانون للبشريه من اول اسره نزلت على سطح الارض. ايه هو؟ فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ده قانون. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، ده قانون. يبقى إذن الحياه ليست فوضى، لا، ولا عشوائية ولا صدفة، لا في الكون المادي ولا في سلوكيات البشر، ده في قوانين حاكمة، في سنن إلهية، وهذه السنن ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. ولن تجد لسنة الله تحويلا. شو بقى القرآن؟ طب ده العلم اللي بيقول كده، أيها الملحد ليه التناقض مع نفسك؟ أنت قلت العلم، ليه ما تقبلش نتائج العلم؟ هل في أي مؤسسة في الدنيا تنجح لو كانت عشوائية؟ هل تنجح؟ طيب هل ممكن الصدفة نجيب شوية خشب وشوية حديد وشوية حاجات وبعدين نيجي بكرة نلاقي مركز مجمع عظيم زي اللي احنا قاعدين فيه ده؟ أو ممكن العشوائية تعمل لي قمر صناعي ومركبة فضائية؟ ممكن تعمل لي سفينة فضاء؟ ممكن؟ إن كان ذلك ينكره الناس، ينكره العلم في حياتنا المادية. فزي اللي بتنكره في حياتك عايز تجريه على الخالق وتجريه على الكون، هذا تناقض. أنت تدعي العلم ولا تقبل نتائج العلم، فهذا تناقض. تدعي العقل وأنت تتنكر لإيه؟ لميزان العقل، يبقى ده تناقض، تناقض سخيف جدا. وهنالك أيها الأحباب يقوم يجي يلف ويدور الملحد، يقول لك يعني أنتوا بتقولوا أن كل شيء له سبب، فلماذا لا ينطبق هذا الأمر على الخالق بذاته؟ مش بتقولوا فيه قضاء وقدر؟ طب بصورة أوضح، مش بتقولوا فيه معجزات؟ المعجزة خارقة لإيه؟ للأسباب، مش كده؟ زي الإسراء والمعراج معجزة، فين من الأسباب؟ لا دي استثناء للأسباب. نقول له ده صحيح، بس انت خلي بالك انك عملت قياس غلط هنا، قياس خاطئ. ايه هو؟ انك قست، جعلت المخلوق مثل الخالق، جعلت الصانع زي الصانع، جعلت المريض زي الطبيب، جعلت التلميذ زي الاستاذ. وربنا قال لك ان هو ما تقسوش على المخلوقات، اللي قال ايه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلاص كده؟ يبقى اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى ما تقسوش على المخلوقات. ده انت في حياتك الدنيا بتقول مثلا، يعني بتقول ان السيارة لها نظام، والسفينة لها نظام في مشيها، والطيارة لها نظام، ومركبة الفضاء لها ايه؟ ده انت في الاشياء المادية بتعتبر الاختلافات بين النظم المختلفة للاشياء المختلفة، فكيف بك بين الخالق والمخلوق؟ فده قياس خاطئ، وربنا جاوبه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربنا له أسئلة مستحقة للملحد أمام هذا التناقض. شوف لو حد قدامه المصحف أو كل اتنين مع بعض، أو يسمع مني سورة النحل. سورة النحل أيها الأحباب، سورة النحل أيها الأحباب، تجد أن الله ابتدأها بقوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه. إيه هو أتى أمر الله؟ اللي هو يوم القيامة. طب ليه ربنا عبر بالماضي عن المستقبل؟ ده درس بلاغي بياني، عشان يؤكد لك حدوث هذا الذي في المستقبل تماما، مؤكد حدوثه كما أنك متأكد من الماضي الذي حدث. هذا هو سر التعبير بالماضي عن المستقبل. بعدين ربنا سبحانه وتعالى يبدأ في 16 آية يا أحباب، 16 آية، 16 آية يذكر طلاقة القدرة في إيه؟ في إنه خلق السماوات والأرض، وخلق الإنسان من نطفة، والأنعام خلقها لكم، وبعدين بدأ يعدد المنافع التي فيها، والخيل والبغال والحمير، وهو الذي أنزل من السماء ماء، والماء ده أثره إيه في عمارة الأرض وإنبات النبات وأثره في الحيوان، وبعدين وسخر لكم الليل والنهار، تسخير ده منه سبحانه وتعالى، وبعدين وسخر البحر لتأكلوا منه لحما طرية وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. وخلي بالك في كل ده يظهر، خلي بالك، طلاقة القدرة. تاني قول معايا، يظهر ايه؟ طلاقة القدرة للإله الخالق. في حد غير ربنا عمل ده؟ حد ادعى ان عمل ده؟ طلاقة القدرة. بس مع طلاقة القدرة بيبين حاجة تانية، يعني يقول ايه؟ والانعام خلقها لكم. اللام دي لام الاختصاص، يعني دي عشانك انت، من اجلك انت، تخصك انت، علشان نفعك انت. يبقى طلاقة القدرة من جانب، وبيان ان هذه المخلوقات خلقت من اجل من؟ لكم، ليك انت، من اجلك انت، تخصك انت. طيب ايها الاحباب، أي مؤسسة، كل واحد منا شغال في مؤسسة، مش ليها حقوق عليه؟ صح ولا غلط؟ في التزامات وأعباء. أنا باخد مثلا باخد 5000 جنيه من المؤسسة دي مثلا اللي شغال فيه، كلية، جامعة، مدرسة، أيا كان، مصنع، هل بمشي بهوايا؟ تقولي تتعبوا الناس وتجيبوهم من الساعة 7 صباحا، ناس ترتاح في بيوتها وتيجي براحتها، تغيب وقت ما هي عايزة وتيجي زي ما هي عايزة، هل يقبل هذا؟ أم فيه حق لهذه المؤسسة ما تقدرش تتخلف عنه إلا تطرد خارج هذه المؤسسة؟ السكن اللي انت سكنه مش فيه حق لهذه القيمة الإيجارية لصاحب الملك؟ طب ولو قلت بقى لا لا والله أنا شايف كده إن الرجل ده ما ياخدش الفلوس دي، يحصل إيه؟ يطلع بره، تسكنش، صح ولا غلط؟ طيب أي حق، كل شيء حق قدامه واجب، مش كده برضو؟ انت ليك حقوق وعليك واجبات. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انت في الكون ده اللي انا خلقته وليك، فأين حق الخالق؟ تاني، فأين ايه حق الخالق؟ ده انت صنعتي، وصحتك صنعتي، وسلامتك صنعتي، وأكلك وهواك وشربك من فضل من؟ زيك ربنا. بعد ما ذكر هذه النعم شوفوا في الآية 17 يقول إيه: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ده سؤال مستحق لكل إنسان ينكر الخالق، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. البديع بعد كده عشان يبين لك ان المخلوقات دي كمان بتبين طلاقة القدرة، والذي يخلق لا يمكن ان نسويه بالذي لا يخلق. شوف يقول ايه: والمخلوقات دي عملتها عشانك، فيقول ايه: وان تعدوا نعمة الله ايه. طب وهي النعمة تعد؟ المفرد يعد؟ اجب، يعد المفرد؟ المفرد لا يعد. طب ليه ربنا يقول وان تعدوا نعمة الله؟ هنا القرآن يقوم في بلاغته على الإيجاز، على إيه؟ يعني إيه؟ الاختصار. يعني إيه؟ يعني الحس اللغوي ده اللي أنت بتستغربه وهنقول لك تفسيره وبينه لك، أنت بتستعمله أنا بستعمله. أنا بسألك معاك المحمول؟ فتقول لي آه، وأنت عارف إن المحمول ده إيه؟ ها؟ التليفون المحمول. لكن على الإيجاز والحس اللغوي المرهف بالاختصار، إنك تقول الكلمة الدالة على الموضوع وخلاص، مش لازم تقول كله. بقولكش معاك التليفون المحمول، بقولك معك المحمول، فأنت بتقول لي إيه؟ ها؟ معايا المحمول، ويبقى المفهوم هو إيه؟ التليفون المحمول. طب في هنا حاجة وان تعدوا ايه اللي يعد هنا؟ الجمع المحذوف هنا ايه؟ اثار وافضال نعمة واحدة من نعم الله، الخلق عاجز عن احصاء افضال الله في نعمة واحدة. امال كل النعم نبقى ايه؟ ده نعمة واحدة انت لا تحصي فضل الله فيها، وانت تعجز عن شكرها. وان تعدوا ها نعمة الله، يعني أفضل الله في نعمة واحدة. ويعجز الخلق عن شكر نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله إيه؟ لا تحصوها. ده سؤال مستحق، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ إن كنت أنت لا تساوي بين من يمنحك الأمان، بين من يمنحك الرزق، بين يمنحك العطاء، بين من يمنحك العقل، بين من يمنحك الأولاد، بين من يمنحك كل هذه النعم، وبين الذي لا يعطي، هذا شأن العقلاء، لا يمكن أن يسوى هذا بذاك. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. طب ليه غفور هنا؟ غفور لأن الخلق مش هيقدر يوفي شكر ربنا على النعم اللي احنا فيها. هل أنا وأنت في نعمة واحدة؟ في نعم، ولذلك ربنا بيغفر تقصرنا في الشكر، ورحيم أنه لا يقطع عن عباده هذه النعم رغم تقصيرهم. مش كده برضو؟ الواد بيشرب خمرة وربنا مديله الصحة، ويمكن يطمع في كرم ربنا ويقول له يا رب سترك. ربنا رحيم، بيمنح العباد فرصة كي يتوبوا، كي يؤمنوا، كي يتعرفوا عليه. سؤال مستحق من الخالق، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون تعتبرون؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه، مش هتقدر. وبعدين الفضل الثاني، إن الله لغفور رحيم، يغفر تقصرنا في شكر هذه النعم، ويرحمنا ألا يقطع هذه النعم عنا رغم تقصيرنا ورغم المعاصي التي نحن عليها. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. سؤال مستحق آخر من الخالق سبحانه وتعالى لأصحاب العقول لعلها تدرك. الجماعة دول بيقولوا التناقض بتاعهم، يدعوا ان هم بيقدروا العقل والعلم، وجعل العقل إله من الخطأ، العقل يكتشف ولا يخلق، إنما الخالق الإله هو الذي يخلق، والعلم يكتشف ولا يخلق، الله هو الذي يخلق. فربنا سبحانه وتعالى بيسألهم لما بيقولوا الكون ده نشأ صدفة ومن عدم، ليه؟ قولوا يعني احنا شايفين كده. طيب يا سيدي دي افتراضات ذهنية، لكن ما بقتش حقيقة علمية. الناس بتحاول تفسر القرآن، الذي خلق، الإله الذي خلق بيعطيك التفسير ده. يقول لا، يقوم ربنا يقول لهم ايه؟ خلي بالك، سؤال مستحق من القالق للذين ينادون بالعشوائية والصدفة والعدم. بيقول لهم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ خلي بالك، ايه يعني ما معنى خلقوا من غير شيء؟ يعني من العدم، من غير شيء. من هل العدم يمكن ان ينتج كونا منظما محكما؟ شمس وقمر ومخلوقات وبحار بهذا التقدير الدقيق، هل العدم، العدم لا ينتج الا العدم؟ ما احنا في حياتنا الدنيا ما صدقش ان الفقر والانسان يكون معدوم من العلم ومن المال ومن ومن ومن الصحة، وبعدين تقول لي ده هينشئ مدينة عظيمة جدا مخططة بارقى ما يكون. عم ما عندوش علم، ما عندوش مال، ما عندوش صحة، ما عندوش، ده مش ممكن. مش دي قواعد العقل؟ لما لا يرتضي هؤلاء تحكيم العقل؟ ايضا ده العلم. فالقرآن يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء من العدم؟ ويستحيل عقلا أن ينتج العدم هذا الكون المنظم وهذا الإنسان بإبداعاته وقدراته التي استودعها الله فيه وبعقله إلى آخر ذلك. أم هم الخالقون وهم عارفين إن هم ما خلقوش حاجة؟ الإنسان لم يدعي أنه خلق إيه؟ السماوات، ولا خلق الأرض، ولا خلق البحار، وليست له قدرة على الخلق. الله عز وجل هو الخالق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ ده استفهام يسير في ذهنهم. هم لا خلقوا أنفسهم، ولا خلقوا السماوات، ولا خلقوا الأرض، ولا يمكن عقلا نقبل، يقبل عاقل أو عالم إن الخلق تم من عدم. مش ممكن أبدا. ليه؟ لأن قواعد العقل وقواعد العلم، لما أشوف سيارة محكمة متقنة أقول مين اللي صنع السيارة دي؟ تقول دي صنعت في دولة كذا، دي صنعها كذا. لما تشوف آلة محكمة بتسأل من الصانع؟ مش كده برضو؟ لما تحصل حادثة بنسأل مين اللي عمل كده، سواء حادثة حلوة أو حادثة إيه؟ وحشة. أما تشوف مدينة عظيمة جدا، منظمة ذكية، بها كل القواعد، بها كل التلات. مين اللي عامل ده؟ مش كده برضو؟ طيب ولما تشوف انفجار تقول مين اللي عمل الجريمة دي؟ لكن محدش بيقول مين. ممكن نعرفه فنحدده، نقول فلان أو الدولة الفلانية أو المؤسسة الفلانية، وممكن ما نعرفوش فنقيد الأمر ضد مجهول. لكن هل حد في البشرية كلها قال إن ملهاش فاعل؟ ها؟ مفيش حد، لابد ليها فاعل. ونحن كنا، احنا حادثة حصلت، احنا كنا، والكون كان، فمن الذي كون الكون ومن الذي خلق الإنسان؟ الله رب العالمين. ومن هنا هذا سؤال مستحق من الإله الخالق على كل إنسان. نأتي إلى العلم. بقانون السببية حصل التراكم العلمي في العلوم، في الطبيعة والكيمياء والأحياء وكل هذه. هي جت منين؟ ما هو استقراء السبب والنتيجة، سبب والنتيجة. فعرف الراجل، عرف إن لما ياخد النبات ده ويأكله بطنه ترتاح، فبدأ يرتب على هذا المقدمة والنتيجة، السبب والنتيجة، أن يعمل أبحاث ويشوف العنصر المفيد، وبعدين يضعه في دواء، وبعدين يضعه في صورة تجارية ويسوق. لولا السببية ما كانت هذه العلوم. فالملحد يتناقض مع العلم ويتناقض مع العقل. أما القرآن فهو دين العقل ودين العلم، ويأتي الخالق فيعطي هذه الأسئلة، الأسئلة المستحقة لهؤلاء. نقطة أخرى، يضع الملحد نفسه في تناقض صارخ جدا حين يأتي يقول بأزلية هذا الكون. الكون ده أزلي، نعرفلوش لا بداية ولا نهاية ولا نؤمن بشيء ولا كذا، ننش دعوة بالحكاية دي. طيب يعني أنت تؤمن للمخلوق أنه أزلي ولا تؤمن بأزلية الخالق؟ يعني لما نقول لك أن أؤمن بأزلية الخالق، الخالق هو أول سبب للوجود، فلا تؤمن بها وتقول لا ده يستحيل، إزاي؟ أمال أنت تقبل للمخلوق بالأزلية ولا تقبل للخالق بالأزلية؟ ما هذا التناقض؟ وبعدين لما تيجي تكلمه يقول لك هي سلسلة ما نعرفش أولها من آخرها. لا، كل سلسلة لها بداية ولها إيه؟ حتى لو كانت في دائرة. بدليل لو لم يكن لها بداية ولها موجد لن يحدث شيء. إزاي؟ لو ما فيش أنت في تسلسل قيادي، والقائد ده لابد ياخد أوامر من القائد الأعلى، من القائد الذي يليه، لابد تنتهي السلسلة دي إلى قائد إيه؟ يصدر الأمر، وإلا المسألة دي مش هتكون، ولا الأمر ده هيتحقق ولا هيحصل. فالعقل يقتضي إن فيه سبب أول، فيه موجد، وهذا الموجد إنما له حكمة وله رؤية عاقلة مدبرة. فلما يجي يقول لك لا هي المادة عملت نفسها والمادة عاقلة، انا عايز ببسط الامور، ازاي المادة عاقلة؟ المادة مش عاقلة، الانسان هو اللي بيوجه المادة. فانا بقول له واحد منهم مرة واحنا قاعدين للأسف في طلبة الجامعة لما اخترقوا الثقافة بتاعتهم، قلت له يا ولد، قال لي، قلت له في كده دكتور عندنا فجايب زلطة حلوة مش عارف جايبها منين، واخده شكل بيضاوي جميل كده، بعدين احطها يعني كثقل تقالة كده الأوراق عشان ما تطرش. قلت له ان الزلطة بتاع الدكتور أحمد ده، فجبته. بعدين قلت له ايه رأيك انا همسك الحجر الزلطة ده واروح ضربه في الموجودين ده كلهم، هل هو سيميز بين الرجل الطيب فلا يصيبه والرجل السيء هو اللي يروح يضربه، ولا زي ما رميها هتصيب اللي قدامها وخلاص؟ الزلطة دي عاقلة؟ ها؟ هتوجه نفسها تقول لك الراجل ده طيب مالكش دعوه بيه، انما الراجل اللي هناك ورا الحيطة ده شرير اضربه، ينفع الكلام ده؟ ما هذا هذا تناقض، هذا تناقض. ومن هنا الملحد كل أموره لو تنبأ لو فحصتها في إطار العقل والعلم تجد أنه من أخطر الأمور التي يقع فيها التناقض، متناقض مع العقل ومتناقض مع العلم. ولذلك أنصح شبابنا لما حد يقوله قل له أنا موافق على إنك تقدر العقل وتقدر إيه العلم، ما تقولش لا في الأول، بس أنا بختلف معاك بهدوء، أصلك أنت اللي معاك الحجة الدامغة، ما تخافش أنا بختلف معاك، إحنا بنشترك الاثنين إن بنقدر العقل ونقدر إيه العلم، لكن أنا لا أوافقك وأختلف معك في أن تجعل العقل إلها أو أن تجعل العلم، لأن العقل والعلم وسيلة وليس غاية، بمعنى العقل والعلم كلاهما يكتشف لكنه لا يخلق، تاني يكتشف ولا يخلق، إنما الخالق هو القادر. وإحنا ما فيش عندنا في الإسلام في القرآن صدام بين القرآن وبين العقل، لا ده القرآن هو كتاب العقل، حتى في الأمور الغيبية ليس ضد العقل، بل جاء اسمع الأمور العادية دي زي ما كان يقول الإمام الشعراوي عليه السحائب الرحمة، يقول لا فرق بين هندسة ولا كيمياء روسي وكيمياء أمريكي وكيمياء عربي، العلم محايد لا يجامل أحدا. وزي ما قلت لكم قبل كده أنا لما أروح أحلل في معمل ما بيقولش أنت راجل طيب هخلي لك النتائج تطلع حلوة، والراجل ده مش عاجبني أو مش مؤمن هخلي له النتائج تطلع مش منضبطة، لا، العلم محايد لا يجامل أحدا. فهنا نأتي العلم في الجوانب المادية، خلاص لا فرق بيننا وبين العالم كله، علماني وملحد وكافر ومسلم وغير مسلم، في هذه القيم مشتركة لكل الناس، اللي ياخد بيها يصل إلى إيه النتائج، اللي يجتهد يصل للنتائج، تتجدعن في المعمل هتصل للنتائج وتتسيد وتبقى ليك المقدمة، تتجدعن في الرياضة في أي شيء تجتهد هتصل للنتائج. لكن في جانب الغيبيات العقل ما يقدرش. ليه ما يقدرش؟ جانب الغيبيات خلي بالكم، جانب الغيبيات يا جماعة ليس تحت سيطرة العقل، الأدوات التي يقيس بها العقل غير متاحة. ليه؟ إيه رأيكم في أي جامعة من جامعات الدنيا؟ هل يقبل بحث علمي عن أحوال الملائكة بالصيف وأحوال الملائكة بالشتاء؟ أحوال الجن بالليل وأحوال الجن بالنهار؟ الفرق بين ثمار الجنة بالليل وبالنهار أو في الصيف أو الشتاء؟ طب هتجيب عينات منين؟ هتجيب عينات منين والحجم واللون والكلام؟ هتجيب منين؟ أما المصدر المعرفة في علوم الغيب المؤمن هو اللي يختلف عن غير المؤمن فيها، مصدر المعرفة بناخده منين؟ من الخالق، من الوحي، لأنه هو الذي يعلم. طب وبنقبله ليه؟ بحكم العقل أيضا بنقبله. ليه؟ لأن الخالق قال لنا على حاجات في حدود الكون المشاهد في الطبيعة والكيمياء والحاجات بتاعتنا ولقيناها صح، فيبقى احنا صدقناه في وجدناه حقا في المشاهد اللي تحت التجربة، فنصدقه فيما ليس لنا فيه ايه قدرة على مشاهدته. يبقى مصدر المعرفة الحقيقية في أمور الغيب الوحي الخالق. لذلك جاء القرآن هنا مش يلغي العقل زي بعض الناس ما يظن أبدا أبدا، ولكن اسمع، يقول علماؤنا من السلف الصالح رحمهم الله، اسمع، جاء القرآن الكريم في أمور الغيب هاديا للعقل، مرشدا له، معينا له، بيقول له يا عقل أنت في الحتة دي ما تقدرش عليه، فأنا جيت أرشدك إزاي تمشي فيه. وإحنا حتى في أمورنا المادية لو إننا رحت بالسفينة التي أركبها ومسؤول عنها في منطقة أنا لا أعلمها ولا عندي خرائطها ولا عندي مخاطرها، يقوم يجيبوا لي مرشد ياخد القائد لهذه السفينة ويعبر بيها القناة لغاية ما يعبر بيها للأماكن اللي عنده خريطتها ويمشي بيها، مش كده برضو؟ فجاء القرآن هاديا للعقل في المنطقة اللي ما يقدرش يمشي فيها. القرآن مع كتاب العقل، والقرآن معجزة عقلية نؤكد دائما، جاء يخاطب العقل والعلم، والقرآن كتاب العلم لأنه أمر به وحس عليه كما بينا ذلك في آيات كثيرة. المهم أنه يظهر لك الآن بوضوح أن الملحد يقع في تناقض غريب وغير مقبول مع العقل ومع إيه؟ العلم. يدعي العقل والعلم وهو يناقض العقل ولا يقبل بنتائج العلم، ولا يقبل بنتائج إيه؟ العلم. هذه مسألة من أهم المهم أحببنا أن نعرض لها في الحديث وفي هذه الدورة. هنالك تطبيقات على ذلك في الأسئلة التي يسألها الملحد حين يسأل عن شيء في القرآن، مثلا زي ما قلت لكم وأكرر حتى يثبت المثال، بس يقول لك لا أنا مش مؤمن لأن العنكبوت قالوا إن خيوطه أقوى من الفولاذ، والقرآن قال إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. تقول طب شوف العلم قال إيه، فالعلم يبين فعلا خيوط العنكبوت أقوى من خيوط الفولاذ، لكن البيت ده القرآن ما قالش إن أوهن الخيوط، ولكن قال أوهن إيه؟ ليه؟ لأن البيت لا يتحقق به أمان للعنكبوت، فبيأكلوا بعضهم والأنثى تأكل الذكر بعد أن يلقحها، وممكن يأكلوا بيتهم، وممكن وممكن إلى آخر ذلك. يبقى إذن في حكمة لما القرآن بين ذلك، وليس في القرآن إنكار أن تكون خيوط العنكبوت بها هذه القوة وينتفع بها علميا. لما يأتي مثلا في نتائج العلم، وأنا تعرضت لهذا الأمر وأنا كنت أستاذ مساعد زائر في جامعة ليدز في مهمة علمية في شمال إنجلترا، وجاء واحد كان في أفريقيا بنتعاون في بعض البحوث، المسائل دي الدافع ليها علمي، ملوش دعوة ده مؤمن ولا غير مؤمن، ده مسلم ولا غير مسلم، ملوش دعوة خالص. أنا كنت أحد أعضاء هذه الأفريقيا، وجاء واحد سألني باختصار شديد، أما قال لي في القرآن عندكم حاجات لا يقبلها العقل، بعدين أنتوا عندكم حاجة غريبة مضحكة يا مسلمين. قلت له إيه؟ قال لي إنكم تلجأوا إلى التأويل عشان تبرروا المسألة دي، حكاية المجاز، وتقولوا مش المقصود الحقيقة. وقلت له حتى دي بشروط، بس قل لي زي إيه؟ فقال لي مثل قول الخالق عندكم في القرآن ناصية كاذبة خاطئة، دي الناصية. فقال لي يعني يا أخي الناصية دي لا تكذب، الذي يكذب هو اللسان، والناصية لا تخطئ، الذي يخطئ الجوارح، الإيد هي اللي بتضرب والعين هي اللي بتنظر والأذن بتسمع والرجل تضرب كده، كيف ذلك؟ ولما نقول تقولوا المجاز؟ قلت له يا فلان نعم، قلت له أنا أؤمن بالعلم وأنت فاجأتني بالسؤال، فدعني أبحث وأعود إليك وراجع. وأنا بنصح الناس وهي في حوار ما تتعجلش أنك تقول أي إجابة، قل أنا أراجع هذه المسألة في ضوء العلم وأعود إليك، لا تتعجل خليك علمي. فالمهم رجعت واستشرت هنا إلى آخر أن هداني الله عز وجل باختصار إلى أستاذ مخ وأعصاب في المركز الإسلامي بمدينة ليدز، فأحسن استقبالي وقابلته في المسجد، وأتى باللابتوب بالباوربوينت ووراني بقى الناصية، وإن في فص أمامي في المخ وفي نقطتين موقعين موضعين، الموضع الأول إنما هو نقطة السيطرة على السلوك، والموضع الثاني نقطة التحكم في الكلام. وده عرفوها منين؟ 1880 كان فيه منجم، واحد من عمال المنجم وقع سيخ كده فجاء في موضع الناصية هنا وخرمها ودخل فيها، الأطباء نزعوا السيخ ده وعملوا عملية جراحية ليه، وانت ممكن تكتب على النت الكلام ده يأتيك كل هذه الحقائق. وبعدين عملوا له عملية، شوفي، لكن بدأوا يلاحظوا عليه ان عنده اضطراب في الكلام وعنده اضطراب في السلوك، فبدأوا يقوموا بأبحاث. فعرفوا ان الفص الامامي من المخ في موضعين، موضع السيطرة على السلوك وموضع التحكم في الكلام. وبدأت جامعة بنسلفانيا تقوي الذكاء والقدرات الخارقة في البشر عن طريق دراسة هذه المنطقة، وبدأوا يطوروا جهاز كشف الكذب. لما اكتشفوا هذا الاكتشاف، فإن بدل ما يعتمد على الضغط والمسائل دي، بدأ نقط استشعار تركب هنا عشان يبقى أكثر دقة في معرفة الإنسان ده بيكذب أو لا يكذب. فإذا القرآن يتحدث على الحقيقة وليس على المجاز، معصية كاذبة إيه؟ وسيدنا رسول الله يقول معصيتي إيه؟ بيدك، معصيتي بيدك، يشير إلى مركز التحكم ولا يشير إلى الآلة، يشير إلى مركز السيطرة ولا يشير إلى الآلة. سبحان من هذا كلامه. فلما نجيب النقطة دي وتيجي تقول له ما يقبلش، طب ليه ما بتقبلش نتائج العلم؟ انت اعترضت ولك، وانا بقول للدنيا كلها من حقك ان تسأل ايها الملحد، لكن من الواجب عليك اذا سألت وبين العلم والعقل لك ان تقبل نتائج العلم. ولا ايه يا احباب؟ العقل يقتضي كده، ان تقبل نتائج العلم. فلما اخذت الطبيب وذهبنا الى السيمينار المناقشة في مناقشة مشاريع الدكتوراه والماجستير، فقلت له انت تيجي تقول الكلام ده لان الكلام حين يخرج على لسان المتخصص يكون اكثر ثقة ويعرف يجاوب لو حد. فجيت قلت له يا فلان ايه رأيك؟ قال كويس كويس كويس كويس كويس، بس يعني جود بس حسن كده، إن مفيش حاجة للإيمان بهذا الكلام. فيتبرم. ودائما أنا أقول لكل إنسان، أنت لما ترضى معيار ينبغي أن تقبل النتائج الخاصة به، معيار العلم ومعيار العقل. ففي كل المرات التي نناقش فيها الملحد يظهر أنه يقع في تناقض صارخ كما بينت لك، في عدم إيمانه بالسببية، في ندائه بالعشوائية، في ندائه بالصدفة، في عدم قبول نتائج العلم، في عدم قبول تحكيم العقل. وفي النهاية أقول له طب العقل. ونختم عند هذه النقطة، لماذا لا تقبل نتائج العلم ونتائج العقل في قضية مهمة كهذه، وأنت تقبل بنتائج العقل والعلم في الدنيا؟ مش كده برضو؟ ايه رأيك بيروح تحليل لطبيب، وبعدين في المعمل قالوا له انت عندك سكر زايد وعندك ضغط زايد، بيقبل النتائج دي بدليل ان بياخد دواء، صح ولا لا؟ ده قبول عملي، بياخد دواء وبيقبل نتائج العلم في حياته الدنيا. لماذا لا يقبل نتائج العلم في موضوع يخص هذا الكون ويخص الخالق ويخص مستقبله الأعظم في الدار الآخرة؟ لكن أعظم بسبحان من هذا كلامه حين تجد أن القرآن مع العقل ومع العلم، ويقبل نتائج العقل ولا يخشى النقد. بل ربنا سبحانه وتعالى بيقول في تكرار الآية، ودي هنجلها في موضوع أإله مع الله، شوف القمة، لا يخشى النقد أبدا. ويصير السؤال حتى لا يكون الإيمان تقليدي موروث فقط، إنما يكون عن اقتناع، لأن الإكراه على الإيمان لا يصنع المجتمع المؤمن. لكن يقول اللي عنده حاجة عايز يدعيها يجيب لها دليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. جزاكم الله خيرا، والحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، ونلتقي بعد صلاة المغرب في المحاضرة الثانية، والسلام عليكم ورحمة الله.